النوع الثامن المقطوع. المقطوع، المقطوع وصف للمتن، وصف للمتن، وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل زيادة بلا قرينة تدل على الرفع. تنبه على المسألة. إذن عندنا المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل فقط، ليس هناك تقرير، لا يوجد تقرير، بلا قرينة تدل على الرفع. بمعنى قال سعيد بن جبير: رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين، هذا موقوف اسمه مقطوع. إذن إيش المقطوع؟ وصف للمتن ما أضيف إلى التابع أو دونه. أما منقطع بالنون وصف للسند، إسناد منقطع، مقطوع ومنقطع، مقطوع وصف للمتن، منقطع وصف للسند. فالمنقطع عفوا المقطوع ما أضيف إلى التابع أو دونه، تابع التابع أيضا يسمى مقطوع، مقطوع إذن هو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. وعرفنا قول سعيد بن جبير. طيب، أيضا جاء عن سعيد بن جبير، وأنا تعمدت أذكر المثالين لسعيد، تعمدت هذا، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم، وهو يعني فيه ضعف محتمل. قال سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. موجود في كتاب التوحيد، هو رواه ابن أبي شيبة في آخر المصنف، آخر مصنف ابن أبي شيبة: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. فيه ليث بن سليم وفيه ضعف اليسير. كيف عرف أن من قطع من تميمة أجر عند الله كعتق رقبة؟ هذا أمر غيبي، أليس كذلك؟ ليس من محل الاجتهاد. لذلك إيش قال عنه العلماء؟ قالوا: وهذا يكون من قبيل المرسل، من قبيل المرسل، ما يقال مقطوع، من قبيل المرسل. ارجع إلى فتح المجيد، ارجع إلى كلام الشيخ بن باز في شرح التوحيد، قالوا من قبيل المرسل، ليس مجال للرأي فيه. فهذه قرينة تدل على الرفع، قرينة تدل على الرفع. فإذن نقول ونعيد أن المقطوع ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، فيكون من باب المرسل. لكن أي مرسل؟ المرسل غير الصريح. لا، المرسل نوعان يا أخوة، المرسل نوعان، مرسل صريح شفيئة إن شاء الله، ومرسل غير صريح. المرسل الصريح ما أضاف التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال مكحول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في أبواب المساجد، رواه ابن أبي داود في كتاب المراسيل. هذا مرسل واضح صريح. والثاني مرسل غير صريح، وهو هذا: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، حكم المرسل، فسمي غير صريح، فيكون إيش؟ من باب المرفوع. هذا إيش؟ القرينة. أي نعم، فيكون قرينة تدل على الرفع. لا لا لا، نسق في آخر صبيت إن شاء الله. أي نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. التابع ومن دونه، كما قال ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، التابع ومن دونه، تابع التابع يسمى مقطوع. نعم. وهو غير المنقطع. نعم، غير المنقطع. المنقطع وصف ليش؟ قلنا للسند. المقطوع وصف للمتن. نعم. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع الإسناد غير الموصول. نعم، هذه اصطلاحات لهم. إذا قال الشافعي هذا مقطوع يعني منقطع، هذا اصطلاح له رحمه الله. يقال فلان يروي المقاطيع، إيش المقاطع؟ يعني عن التابعين، وهذا ليس جرحا فيه، ليس طعنا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي. أبو عمرو يعني ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح على قول الصحابي. نعم. كنا نفعل أو نقول كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه. هو صحيح هذا قول الحاكم والتلميذ الحاكم أبو عمرو الداني، له رسالة صغيرة في علوم الحديث، وهو الصحيح أن هذا يكون مرفوع حكمي ليس موقوفا، مرفوع حكمي. وقلنا المرفوع الحكمي ولا ليش ليس فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والصريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير. نعم. ورجحه ابن الصلاح. نعم. يعني اختار من الصحيح وهو الصحيح. نقول وهو الصحيح. نعم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. نعم، هذا كله من قبيل المرفوع، كما قال جابر كما في السنة كنا نعزل والقرآن ينزل، من قبيل المرفوع. كما قالت أسماء أكلنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيل المرفوع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. نعم، يسمى اسم مرفوع حكمي، حكمه حكم المرفوع، مرفوع حكمي. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. لا، هذا يعني المخالفة لا تعتبر بها، لا عبرة بها، وإن كان إسماعيلي من علماء الحديث لكن مخالفة غير معتبرة رحمه الله، لأنه خالف جماهير الأمة، جماهير الأمة. ما الذي أحل للصحابة؟ ما الذي حرم على الصحابة؟ أكيد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول من قبيل الموقوف؟ نعم. إسماعيلي و قال رحمه الله تعالى: وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس. نعم، من السنة كذا، إن قال الصحابي من السنة كذا المراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا واحدا، لكن إذا قال التابعي من السنة كذا، قال ابن حجر فتح الباري يحتمل أراد سنة النبي ويحتمل سنة الخلفاء، يحتمل ويحتمل. إذن السنة إن جاءت، إذا قال الصحابي السنة كذا فالمراد إيش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بلا خلاف، كما قال ظنه أنس من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعة، سنة من يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال التابعي سنة فإنه يحتمل سنة النبي ويحتمل إيش؟ سنة الخلفاء. نعم، هكذا قال ابن حجر في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع. هذا قول الحاكم، هذا قول الحاكم، الحاكم النيسابوري يرى أن تفسير الصحابي للقرآن حكم المرفوع، لكن قالوا لعله أراد إذا ذكر أسباب النزول، نزول الآيات، هكذا اعتذروا له، أسباب نزول الآيات، هذه نزلت في كذا، هذه نزلت في كذا، وهذا هو الصحيح، لأن أراد نزول الآيات. نعم. وما قيل، قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. نعم، هذا القول طبعا ينسب للحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. نعم. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرافع، والله أعلم. أربع ألفاظ: يرفع الحديث، ينميه، رواية، يبلغ به، أربع ألفاظ. المراد إيش؟ أضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختصرون أحيانا كان الكلام يختصرونه اختصارا. يبلغ به، ثم يذكر متن الحديث، ثم يقول إيش؟ عن أنس مرفوعا، هو أراد إيش؟ الاختصار فقط، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مرفوعا. عن أبي هريرة رواية، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إنما أراد إيش؟ الاختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. المرسل، المرسل له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الإطلاق الأول: كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسل. مراسيل ابن أبي حاتم يعني المنقطعات، فلان ما سمع من فلان، فلان ما سمع فلان، قال أبي فلان لم يدرك فلان، وهكذا وهكذا استعمله الأمة كثر. في جامع الترمذي رواية الأعمش عن أنس، قال الترمذي مرسل، الأعمش لم يسمع من أنس. إيش مرسل يعني؟ منقطع. عند أبي داود رواية خالد بن دريك عن عائشة، قال مرسل، خالد لم يدرك عائشة. إيش مرسل يعني؟ منقطع. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني هو الذي استقر عليه الإصطلاح، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل مراسيل أبي داود من هذا القبيل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا قال مكحول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أبوال المساجد. والمرسل النوع الثاني ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح، ذكرناه قبل قليل. الصريح ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه صراحة مرسل. أما الثاني غير صريح له حكم الإرسال، كقول سعيد من قطع تميم الإنسان كان كعتق رقبة، له حكم المرسل، يسمى مرسل غير صريح. إذن نوعان: مرسل صريح ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، مرسل غير صريح ما كان له حكم الإرسال، ما كان له حكم الإرسال. والمرسل ليس بحجة عند جماهير المحدثين، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل عندنا ليس بحجة. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية يعني الضعيفة. فهو ليس بحجة عند جماهير المحدثين. نعم قد يكون من قبله من الأمة احتج به، كمالك مثلا في الموطأ يحتج في مرسل التابعي الثقة فقط، التابعي غير الثقة ما يحتج به مالك، لكن هذا اللي استقر عليه العمل عدم الاحتجاج في المرسل. والسبب كما قال ابن حزم الظاهري في كتاب الأحكام، قال السبب الجهالة في الساقط، هل هو صحابي أم تابعي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أم ضعيف، وإذا كان ثقة هل هو روى عن تابع آخر أم عن صحابي، قال فيطول الكلام. أنظر كيف. وأما قول ابن دقيق العيد في الاقتراح، والذهبي في الموقظة، وابن الملقن في شرح الأربعين، والبيقوني في البيقونية أن المرسل ما صارت من الصحابي، قول ضعيف واهم، ومرسل من الصحابي إيش؟ قال سقط. إذن قاله من؟ أولا ابن دقيق العيد في الاقتراح، الذهبي في الموقظة، ابن الملقن في المعين شرح الأربعين، والبيقوني في البيقونية. انتقد هذا السيوطي في رسالة صغيرة اسمها علوم الحديث طبعت للسيوطي، قال لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ضر الحديث، لو علم أن الواسط هو الصحابي لأصبح صحيحا ما ضر، لكن ضر ليش؟ للجهالة بالساقط، كما قال ابن حزم وكذا قال ابن حجر في النزهة، نصر قول ابن حزم وإن كان لم يعزوه لابن حزم. نعم هذا ذكر السيوطي في ادب الراوي. وراد رسول كسرى، رسول كسرى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الكتاب فأسلم في خلافة عمر، وساق الإمام أحمد هذا الحديث له في المسند، فقال هذا مرسل مسند. نعم هذا رسول كسرى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. لا هذا ابن الصلاح قيد إيش؟ بالتابع الكبير، والمعروف أنه في كل تابع كبيرا أو صغيرا، هذا صحيح، في كل تابع سواء كان صغيرا أو كان كبيرا يسمى مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: كعبيد الله بن عدي بن الخيار. نعم، هذا تابع كبير. نعم. ثم سعيد بن المسيب، تابع كبير، وأمثالهما. نعم. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا صحيح، هذا المشهور، وقول ابن كثير قال مشهور التسوية، كبار التابعين صغارهم أوسطهم، كل شيء يسمى مرسل. نعم. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. نعم، يسمونه معضل، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. الزهري يكون معضل، يحيى بن سعيد الأنصاري يكون معضل، نقول لا، هذا قول ضعيف، بل لا فرق بين التابع الكبير أو الوسط أو الصغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. نعم، يعني حتى تابع التابعي، حتى تابع التابعي، لا، لكن الصحيح أنه كما قال حاكم خاص بالتابعي. ثم اعلموا يا أخوة، اعلموا أن المراسيل إما للصحابة أو للتابعين، مراسيل صغار الصحابة ومراسيل إيش؟ التابعين. مراسيل الصحابة تنقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي، ورجح الشيخ مقبل في الباعث في السير الحديث. رجح في السير الحديث إيش رجح؟ قال بأن يعني مرسل التابعي اسمه الصحابي ينقسم إلى قسمين: الصحابي الذي كان مميزا، وهذا حجة بلا خلاف، كمحمود بن الربيع قال عقلت مجه مجه عليه وسلم في كان عمره 5 سنوات، هذا في البخاري. القول الثاني إذا كان الصحابي دون التمييز، مثلا عمره سنة كمحمد بن بكر عمره سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا له حكم الصحبة بلا خلاف، لكن مرسلة كمرسل التابعي الكبير. هذا الذي ذكر السيوطي واختار الشيخ مقبل رحمه الله، نص على هذا القول. وجد قول الشيخ. والثاني هو مرسل التابع الذي نحن في صدد الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت. قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه. نعم، لو أن ابن الصلاح رحمه الله جرد كتابه عن أقوال الفقهاء والأصوليين لكان أولى، لأن في كل فن كما قال العراقي في شرح ألفيته، قال لو أن في كل فن يرجع إلى أهله، في الحديث يرجع إلى أهل الحديث، في الفقه إلى الفقهاء، في الأصول إلى الأصوليين، في اللغة إلى أهل اللغة، فكل فن يرجع فيه إلى أهله. أما يرجع إلى أقوال الأصوليين في علم المصطلح ويدس في المصطلح، هذا شك أنه ما ينبغي، لكن ينبغي تجريد كتب الحديث من أقوال الأصوليين لأنها تخالف. وأنا أذكر عملت مقارنة بين أقوال الأصوليين وأقوال المحدثين في مسائل الحديث، وجدت اختلاف كبير بينهم، عسي مثال كما ذكرنا قبل قليل في المرفوع وغيره كثير كثير في الشارع مثلا. فلو جردت من أقوال الفقهاء والأصوليين كان أولى. وأول قيل من أدخل أقوال الفقهاء والأصوليين هو الخطيب البغدادي في الكفاية، وإلا من كان قبله ما كانوا يذكرون أقوال الفقهاء والأصوليين، لا ذكر الراهم الهرمزي ولا الحاكم ولا ابن نعيم ولا ابن مندى ولا يعني ابن طاهر ولا غير من أمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت. قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصويره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين فذاك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. نعم، يعني أن هل هو حجة وليس حجة، هذا مبحث في علم أصول الفقه ليس هنا مبحث، لكن الذي عليه أصحاب الحديث ليس بحجة، بل الشافعي في الرسالة ذكر أنه حجة بشروط ذكرها في كتاب الرسالة رحمه الله. نعم. وقد ذكر قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. نعم، وكذا قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ليس بحجة. نعم. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، يعني ما يحتجون في إيش؟ في المراسيل. نعم. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. نعم، وتداولوه. يعني الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل من أنواع الضعيف، الذي استقر الآن خاص المرسل من أنواع الضعيف. نعم. وتداولوه في تصانيفهم، قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. لا، مذهب الأحناف كما ذكره صاحب قف الأثر وصاحب بلغة الأريب كلاهما من الأحناف، اختصروا النزهة ابن تحفة الأريب للتبريزي وقف الأثر، ذكروا أن مذهب الأحناف الاحتجاج بمرسل القرون الثلاثة، ليس التابع فقط كما قال ابن كثير، لا بل القرون الثلاثة، وهذا من أضعف الأقوال، يعني مرسل الصحابي هذا بلا خفر أنه حجة، مرسل التابعي ضعيف، يعني حتى التابع التابعي سموه إيش؟ مرسل، واحتجوا به، وهذا من أضعف الأقوال. هكذا جاء في قف الأثر وتحفة الأريب في مصطلح الحبيب للتبريزي، كتابان طبعا مع بعض في مجلد واحد. نعم. أي نعم، هذا من أصول أبي حنيفة. أما أصول مالك الاحتجاج بمرسل التابعي الثقة فقط، ومرسل الشافعي الاحتجاج بمرسل التابعي الكبير الثقة إذا جاء الحديث مسند من طريق آخر أو عضده مرسل آخر أو عليه عمل الصحابة أو عمل الأمة، هذا قول الأئمة في احتجاج المرسل. نعم، أتعبناك يا عرفات. قال رحمه الله: أتعبناك ولعانك الله. تعبت خلاص؟ يلا يلا. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا حسان. هذه ذكرها النووي يا أخوه، حسان يعني سراد، أنه وقف عليها متصلة، بين هذا النووي في مقدمة المجموع، أن قول الشافعي قال مراسيل سعيد المسيب صحاح أو قال حسان على قولين، يعني وقف عليها متصلة، غالبا متصل أو كله متصل، هكذا أراد، ليس معناه أنه يحتج بها، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا: لأنه تتبعها. أي هل هو مسيب أو مسيب؟ على قولين، هو كان يقول سيب الله من سيبنا، هو يقول يدعو عليه، لكن الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. نعم، والله أعلم. هذا قول النووي في مقدمة المجموع، قال أن الشافعي تتبعها. نعم، فهنا ابن كثير لعله ذكر قول النووي وإن لم يعزوه له. نعم. أي نعم، أقوى. استعملها ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيم كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضلت بقول صحابي أو أكثر العلماء. نعم، يعني عمل أمة هكذا معنى. نعم. لكن أذكر أن أحد أخوة كان له رسالة في الماجستير، انتهى الباب. نعم. ف يعني قال عندنا قاعدة أن إذا جاء الحديث مسند ثم جاء مرسل هذه علة، أليس كذلك؟ فكيف يكون عند الشافعي حجة؟ نقول الشافعي ما أراد هذا، أراد هنا مرسل عن الحسن البصري، الحديث نفسه رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح إخوة؟ ليس معناه جاء عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عن الحسن عن أنس عن النبي، لا، هذا علة تعارض الوصل مع الإرسال، إنما المراد من طريق آخر مستقل عن الحسن البصري قال قال النبي عليه وسلم، وله شاهد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي هذا المراد؟ أي نعم، أي نعم، هذا المراد. فأذكر ذاك أذكره يعني أحد الأخوة جزاه الله خير يعني فأراد استدراك على الشافعي. أي نعم، في بحث له في ماجستير، لكن الحمد لله أنه يعني رجع قبل المناقشة، ولا لو نقش يمكن رجعوا له ما قبله، لأن الاشتراك في غير محله، اشتراك في غير محله. نعم، أحسن الله إليك. لكن هنا شافعي، إيش معنى حجة عند الشافعي؟ ابن رجب في شرح العلل قال يعني صحيح، لكن أقول الأقرب لا، أنه حسن لغيره، ضعيف اعتضد، حسن لغيره، هذا هو الأصح، حجة يعني أصبح حسن لغيره وليس صحيحا كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل. نعم، اي نعم، اي نعم، برجب يقول لا، حجه يعني اصبح صحيحا. نعم. طيب، احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: والذي عول عليه كلامه في الرساله ان مراسيل كبار حتى ما قال الشيخ اني سالت الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فقال حسن لغيره، قال حسن لغيره، سالته عن قول الشافعي، قلت شيخ هل يقال بقول ابن رجب انه صحيح؟ قال لا، بل يقال حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي عول عليه كلامه في الرساله ان مراسيل كبار التابعين حجه ان جاءت من وجه اخر ولو مرسله. نعم. او اعتذرت بقول صحابي او اكثر العلماء او كان المرسل لو هذا ذكر في كتاب الرسالة بهذه الشروط. نعم، أن يكون تابعي كبير ثقة وأن يأتي حديث متصل من طريق آخر أو عضد مرسل آخر أو عمل عليه بعض الصحابة أو عليه عمل أمة. نعم. أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. نعم. فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. نعم، لكن يعني دون المتصل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول. نعم، قلنا مراسيل الصحابة تنقسم إلى قسمين كما ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، إن كان مميزا فهو حجة بلا خلاف، أما إن كان دون التمييز قال لو فضل الصحبة لكن حديثه كمرسل ايش؟ التابعي. نعم، فالان لان العراقي يحكي الرساله هذه يحكي. اي نعم، اي نعم، مرسل يعني الى التابعي، يعني الاسناد الى التابعي فقط. اي نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: خمس دقائق. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت طعم وجهت لا تضر والله أعلم. نعم، قلت قد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. نعم، الخلاف دون التمييز، أما التمييز هو الإجماع. نعم. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. هذا أصولي من أصول الفقه، وما كان ينبغي يعني يكون في هذه المسألة الخلافية. نعم. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. هنا مسألتان. طب احنا الساعة كنا في ليل، الآن أصبحنا في نهار، يمكن نطير عليك. المسألة الأولى، البيهقي رحمه الله إذا كان الصحابي لم يسم في الحديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر الرجل بفضل المرأة والمرة بفضل الرجل، هنا الصحابي لم يسمى، البيهقي يسميه مرسل، ما أراد أنه كالمرسل الضعيف، لا، إنما اصطلح عنده هو. نعم، يقول مرسل صحيح، مرسل الحسن، وقد تتبعته في كذا موضع في السنن الكبرى، فتبين أنه ليس مرسل، أنه اصطلاح خاص به هو فقط، خاص به. القول والتنبيه الثاني، ابن حزم الظاهري في المحلى إذا كان الصحابي لم يسم يضعف الحديث. لماذا؟ يقول لا نعلم هل هو صحابي أم لا، وهذا مخالف لما عليه جماهير أصحاب الحديث أن التابع إذا قال عن رجل صاحب النبي عليه وسلم يكون صحابي، انتهى الأمر، فكيف ترده؟ فلا عبرة بقول ابن حزم في هذا الباب، فإذا رجعت المحلى أكثر من الحديث، ضعف ابن حزم بسبب إيش؟ أن الصحابي لم يسم، يسميه مبهم لم يسم، وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. نعم. قال بعده: لا المحلى، لا لا المحلى ما يصلح الاعتناء به لطالب علم مبتدئ، ما يصلح، نقف عند هذا. في أسئلة قبل أن نشوف؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك.